بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقطع التالي راح أستعرض فيه المفطرات أو منافيات الصيام أو ما يؤدي إلى بطلان الصوم. أول المفطرات الأكل والشرب. أكل أي شيء يصدق عليه أكل، شرب أي شيء يصدق عليه شرب، هو مما يبطل الصيام. مع التعمد يبطله ويوجب القضاء والكفارة. هذا المأكول وهذا المشروب مو شرط أن يكون من الأشياء اللي اعتاد الناس على أكلها أو على شربها، يعني من شرب الماء بطل صومه، كذلك لو شرب لنفترض ماء الشجر أو ماء الورد أو ماء الفواكه أو شرب مثلا بترول، في كل هذه الحالات يصدق عليه الشرب وبالتالي يبطل الصيام ويجب عليه القضاء والكفارة مع التعمد. كذلك في الأكل، مو إلا يكون الطعام مما اعتاد الناس على أكله، لو أكل حجر لو أكل فحم غير ذلك مما يمكن أن يؤكل أيضا يؤدي إلى بطلان الصيام. هنا مسألة، لو واحد سوى المفطر جاهل بالمرة، جاهل بالحكم، الجاهل نوعين. النوع الأول أن يكون غافل عن الحكم بالكلية، ما مر عليه سابقا ولا جاء في باله الحين ولا عنده حتى تردد في أن هذا الشيء اللي بيسويه من ضمن المفطرات. مثلا أكثر الناس يعرفون أن الأكل والشرب هذا اللي يبطل الصيام، لكن كثير منهم ربما ما يدري ان الارتماس تحت الماء، ادخال الراس تحت الماء، ما يدري انه من المفطرات. لنفترض ان فلانا جاهلا بهذا الحكم وما جاء في باله بالمرة فسوى الارتماس، ثم بعد ذلك علم بالحكم، هذا نقول ليه ليس عليه شيء، صومه صحيح. ليش؟ لأنه جاهل بالحكم جهلا كليا، وبالتالي الأدلة العقلية والأدلة النقلية اللي وردت في الكتاب والسنة صريحة بأن الله عز وجل لا يكلف الجاهل بالأحكام الشرعية، ما دام جاهل فهو غير مكلف في نفس ذلك الوقت، حتى لو فرضنا فعل أكثر من ذلك، كما لو مثلا ما يدري ولا جاء في باله ولا أحد علمه أن الجماع والممارسة الجنسية من ضمن أيضا المفطرات، فجامع أهله ثم بعد ذلك لنفترض بأيام أو بسنين علم بالحكم، هذا نقول ليه صومه صحيح وليس عليه إشكال. النوع الثاني من أنواع أو من نوعي الجاهل أن يكون جاهل بالحكم، ما يدري بالحكم لكن عنده شك أو عنده ظن أو عنده تردد. هذا الإنسان لو فعل المفطر وهو شاك أو متردد، هذا نقول ليه أنت غير معذور. ليش؟ لأن نقول ليه الإنسان في حال جهله بالحكم مع تردده ومع شكه المفروض أنه يتوقف، ما يقدم على الشيء المشكوك فيه، إنما يتوقف وروح يسأل عن الحكم وعن الفتوى، فإذا حصل الإجابة عمل بها. ولذلك هذا الجاهل بالنوع الثاني إذا فعل المفطر مع أنه شاك أو ظان، هذا نقول ليه صومك باطل، عليك الإمساك بقية اليوم وعليك القضاء. مسألة، لو واحد يدري بالمفطرات ويدري بالصيام، لكن في ذاك اليوم نسى إنه صايم. هذه المسألة تتكرر في كل عام في بداية الشهر الكريم، اللي متعود من يقعد الصبح يشرب ماء. هذا الآن نفترض غافل، نسي أنه صائم، فقعد سيدة شرب الماء. بعد أن شرب الماء لنفترض التفت، ذكر أنا صايم اليوم، شلون شربت الماء؟ هذا شنو حكمه؟ نقول ليه ليس عليك شيء، عليك أن تواصل صومك وصومك صحيح ولا إشكال فيه. طيب، هذا الحكم هل يجري أيضا في قضاء شهر رمضان؟ نعم يجري. هل يجري في الصوم المستحب؟ نعم يجري. هل يجري في أنواع الصيام الواجب الأخرى مثل الكفارة مثل إلى آخره؟ نعم يجري. نسيان الصيام، لو نسي المكلف أنه صائم وسوى المفطر ثم التفت، نقول ليه ليس عليك إشكال. طبعا لو فرضنا أنه التفت ولا زال شيء من الطعام في فمه، هني نقول ليه لازم الطلعة، ما يجوز تكمل الأكل. طيب، نجي إلى مسألة أخرى، الإكراه أو الإجبار على تناول المفطر أو فعل المفطر، هل يوجب القضاء والكفارة؟ الجواب كلا. نعم، هو يوجب القضاء على الأحواض. يعني لو إنسان وضع في فمه الأكل وأجبر على أكله، مع ذلك نقول ليه أنت ليس عليك إثم، مو مأثوم، لأنك ما تعمت من غير يعني إجبار، لكن عليك القضاء. نفس الكلام لو فرضنا إنسان كان في وضع تقية ومضطر إلى الإفطار خوفا على نفسه فأفطر، هناك من توعد، هناك من هدد، إذا ما تفطر راح أفعل بك كذا وكذا، وهو يعلم أن هذا المهدد ممكن أن يسوي ما هدد به، في هالحالة يجوز إلى الإنسان الإفطار لدفع الضرر عن نفسه، لكن في نفس الوقت نقول ليه عليك أن تقضي هذا اليوم. أيضا على الإنسان اللي واقع في وضع ضرورة أن يقدر الضرورة بقدرها، فإذا فرضنا هذا الخطر راح يرتفع عنا بأكل مثلا لقمة واحدة أو شرب كأس ماي واحد، ما يجوز إليه يشرب زيادة ولا يأكل زيادة، يعني يقتصر على ما تندفع به الحاجة والضرورة. مسألة، لو واحد أكل ناسي وجف باله بعدين أن صومه باطل، قال أنا أكلت الحين خلاص ناسي، لو مو ناسي أكلت فصومي باطل، وإذا صومي باطل ليش أجوع نفسي؟ خلني أكل وأخذ راحتي في الأكل والشرب، وقام تعمد بعد ذلك الأكل والشرب، شنو حكمه هذا؟ احنا قلنا الناسي ما عليه إشكال، لكن إذا فرضنا بقي ناسي، هذا الإنسان لا، هذا الإنسان أكل ناسيا ثم ذكر أنه صائم ثم تعمد الأكل والشرب حتى ما يضيع على نفسه فرصة الأكل والشرب لأنه راح يقضي، شنو حكمه؟ هذا نقول ليه أنت في وقت الأكل مرة ثانية هل كنت جاهل بالمعنى الأول اللي ذكرناه قبل شوي، يعني غافل عن المسألة بالكلية وما جاء في بالك أنك أنت صائم معذور؟ في هالحالة نقول هذا الإنسان أيضا ليس عليه شيء، لكن إذا كان جاهل بالمعنى الثاني، يعني أفطر ناسيا ثم تذكر الصيام ثم جفي باله التردد، أنا احتمال صومي صحيح واحتمال باطل، ومع ذلك أقدم على الأكل متعمدا، هذا نقول لي عليك القضاء والكفارة. ليش؟ لأن هذا في الواقع مو جاهل جهل أعمى جهل كلي، هذا عنده تردد عنده ربما ظن بالحكم باحتمالية أن يكون معذور، فكان المفروض عليه أن يسأل، يتوقف عن الإقدام على الإفطار من جديد، فيجب عليه القضاء والكفارة. مسألة: هل يفسد الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق، سواء كان هذا الغبار كثير أو قليل؟ الجواب: كلا، لا يبطل، لا يفسد. نعم، كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا من مبطلات الصوم. الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يقول هذا ليس من المفطرات، لكن لو واحد سواه الأحوط استحبابا أن يقضي هذا اليوم. طيب، إيصال الدخان إلى الحلق هل يبطل الصوم سواء كان غليظ أو غير غليظ؟ كما لو جخل وجهه قريب إلى البخار المتصاعد من القدر، القدر خلوه على النار وقام يغلي ويخرج منه البخار، هذا صومه يبطل؟ المشهور بين الفقهاء نعم يبطل، وذا متعمد عليه قضاء وكفارة. الشيخ يوسف البحراني يقول أيضا هذا لا يبطل الصيام. ليش؟ لأن الغبار والدخان ما يصدق عليه أنه أكل أو شرب، وبالتالي فلا يبطل الصيام. مسألة: لو إنسان جلس في نهار الشهر الكريم أو في نهار يوم الصيام وقعد يخلل أسنانه، فوجد بعض بقايا الغذاء بين الأسنان، هني لو تعمد ابتلاع هذه البقايا هل يبطل صومه؟ المشهور بين الفقهاء نعم يبطل. الشيخ يوسف البحراني يقول لا يبطل أيضا. ليش؟ لأنه لا يصدق عليه الآكل، عادة المتبقي بين الأسنان يكون شيء جدا قليل، ما يصدق عليه أنه آكل، فلا يبطل الصيام حتى لو تعمد ابتلاع بقايا الغذاء المتخللة بين الأسنان. نعم، يقول الشيخ يوسف الأحوط استحبابا في حال التعمد القضاء. طبعا هذا في حال التعمد، أما في حال الساهو غافل ما شاف روحه إلا بلع ما تبقى بين أسنانه من الطعام، هذا طبعا ليس عليه إشكال وصومه صحيح. مسألة: الريق هل يجوز ابتلاعه سواء كان داخل الفم أو خارج الفم؟ هل يجوز ابتلاعه؟ نعم، الجواب عند الشيخ يوسف البحراني يجوز ابتلاعه سواء كان داخل الفم أو من الخارج. طيب، واحد يقول ابتلاع الريق وهو داخل الفم هذا شيء متخيل، لكن شلون أتخيل إنسان يخرج ريقه ثم يبتلعه؟ الجواب يعني ربما إنسان يعبث يخلي في فمه حصى مثلا، خاتم، درهم، أو لا عنده خيط يريد يعبيه في إبرة فيخلي الخيط في فمه ثم يخرجه يطلعه، لاحظ أن الريق صار على الدرهم أو على الحصى أو على الخيط وطلعه خارج فمه، الآن لو رد رجعه يجوز يبتلع ريقه؟ لو لازم يخرجه، لازم يتفله أعزكم الله. الجواب عند الشيخ يوسف لا إشكال في ابتلاع الريق سواء كان وهو داخل الفم أو بعد إخراجه. طيب، مسألة: ما حكم الأوساخ التي تنزل من الرأس أو تصعد من الصدر، هذه الأخلاط القذرة هل يجوز ابتلاعها؟ الشيخ يوسف يقول إذا أخرجت خارج الفم بأي طريقة لا يجوز ابتلاعها، أما إذا كانت باقية في فضاء الفم فلا إشكال في جواز الابتلاع. لكن في نفس الوقت يقول الأحوط استحبابا بمجرد أن تصل هذه القذارة إلى فضاء الفم الأحوط استحبابا إخراجها. مسألة، لو واحد ثقل في الأكل ليلا، في النهار حصل إليه قلسة وطلع شيء من الطعام وصل إلى من بطنه، وصل إلى فضاء فمه، وصل إلى داخل بوزه أعزكم الله، هل يجب عليه إخراجه؟ الجواب لا يجب ولا إشكال عليه، سواء طلعه أو ابتلعه، هذا لأن يحصل من غير إرادة بخلاف تعمد التقيؤ. هذه مسألة ثانية نأتي عليها. طيب، مسألة، إذا اتمضمض المكلف الصائم وتعمد بلع شيء من الماء، ما في شك في بطلان صومه ووجوب القضاء والكفارة. الحالة الثانية، تمضمض ولكن بلع شيئا من الماء بدون اختياره، بدون تعمد، دخل شيء بسيط من الماء، هل يجب عليه القضاء؟ هني نفصل في المسألة، نقول إذا كان التمضمض في وضوء الصلاة الواجبة، هني نقول ليه ليس عليك إشكال، يجب عليك أن تكمل الصوم وصومك صحيح. لكن إذا فرضنا أنه قاعد يتمضمض في وضوء لصلاة مستحبة أو وضوء مستحب بشكل عام للكون على طهارة، أو مثلا للتبرد قاعد يتمضمض حق يتبرد، أو قاعد يعبث بالماء، أو قاعد يداوي فمه مثلا، عدل لو لا، في كل هذه الحالات نقول يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويجب عليه القضاء. إذن إذا تمضمض الصائم ودخل شيء من الماء في فمه من غير تعمد، إذا كان في وضوء الصلاة الواجبة ليس عليه شيء، أما في أي حالة من الحالات الأخرى، في أي وضوء من الوضوءات الأخرى أو أي حالة، راح يجب عليه القضاء فقط، طبعا بالإضافة إلى الإمساك في بقية اليوم. طيب، قبل طلوع الفجر على الإنسان أن يتأكد أنه طلع الفجر أو ما طلع الفجر، حتى إذا أراد أن يأكل أو يشرب يأكل ويشرب وهو مطمئن. لو إنسان من غير ما يروح يشيك، من غير ما يروح يتأكد، أذن الصبح لو ما أذن، صار الفجر لو ما صار، وتناول المفطر، شرب أو أكل أو غير ذلك من دون ما يتأكد، هنا حكمه يجب عليه الإمساك بقية اليوم في شهر رمضان ويجب عليه القضاء، طبعا الكفارة غير واجبة في هذه الحالة. طيب، لو فرضنا أن هذا الإنسان أول بحث، سأل، أذن الصبح لو ما أذن، سأل ناس ثقات مؤمنين، واحد مؤمن، اثنين من المؤمنين، غير ذلك، وقالوا ليل فجر بعد ما حصل، يعني تقدر تأكل وتشرب، فأكل وشرب نفترض، ثم بعدين تبين إليه أن دلين خاطئين، الفجر صار في وقت اللي هو أكل فيه، ما حكمه؟ في هالحالة نقول ليس عليه شيء، عليه أن يواصل صومه وليس عليه شيء، لأن تأكد ورجع إلى الثقة أو العدول قبل أن يقدم على فعل المفطر. طيب، مسألة من المسائل أيضا المتعلقة بهذه المسألة، لو واحد سأل أحد من المؤمنين صار الفجر لو ما صار، فقال لي إن الفجر صار وقد أذن أذان الصبح. هذا صاحبنا ظن أن المخبر اللي خبر بطلوع الفجر ظنه كاذبا، قال هذا قاعد يمزح مو صادق يعني أن الفجر صار، فقام أكل متعمدا. ثم بعدين اتبين إليه أن اللي أخبره بطلوع الفجر كان صادقا، وفعلا كان الفجر صار، يعني تبين إليه أنه تعمد الأكل بعد طلوع الفجر. ما حكمه هذا الشخص؟ نقول ليه يجب عليك القضاء بل والكفارة أيضا، خاصة إذا كان المخبر اثنين من العدول أو عدل واحد. ليش؟ لأن هذا الإنسان على الأقل عنده شك، عنده ظن في ذاك الوقت، يكون يمتنع وروح يتأكد من طلوع الفجر أو عدم طلوعه، ولا يقدم على الإفطار من غير أن يتأكد. نفس هذه المسألة لو طرحناها ويا وقت الغروب، يعني الإنسان صايم طول اليوم وجل مغرب، مجرد شاف واحد يأكل وقام أكل من غير ما يتأكد، من غير ما يسأل، من غير ما يشيك يفحص هل حصل الغروب، هل ذهبت الحمرة المشرقية، هل سمع الأذان أو لم يسمع، فأكل من غير تأكد أفطر. ثم تبين إليه أن يوم يأكل بعده الوقت ما صار، الغروب ما صار، ما حكمه؟ هذا نقول ليه عليك القضاء والكفارة. ليش؟ لأن هذا الإنسان صائم طول اليوم، ولا يجوز للصائم أن يفطر حتى يحصل لديه العلم بدخول الوقت. نعم لو فرضنا في ذاك اليوم في غيم كثيف وما يقدر يشوف الحمرة المشرقية راحت لو ما راحت، ما يشوف الشمس غروبت أو لم تغرب، في هالحالة نقول لي أنت ممكن تعتمد على الظن، ممكن يعني مجرد يصير عندك ظن الغروب تفطر. أما في حالة القدرة على العلم شلون تفطر لمجرد الظن؟ فعليك القضاء والكفارة. طيب هذه أهم مسائل الأكل والشرب، انجي إلى المفطر الثاني من مفطرات الصوم، من مبطلات الصوم، وهو ممارسة العملية الجنسية. هذا راح نتكلم عنه وعن المسائل المتعلقة به في الصوتية القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.